وفي العمليات الأفراد يستقبلوا جميع البلاغات بكافة المواطنين وبإدارة مسجد والقياس تلزمهم بأن يصلوا في غرفة العمليات على مجموعتين ولا يصلوا مع الجماعة في المسجد بالإدارة. لا بأس به. بالعلم.